السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. الكلام هذا مستقيم، ما في قبل مقاصد الشارع. مقاصد الشارع، مقاصد الشارع في بث، يعني لو أن الكلام صدر بالأصل في مقاصد الشرع أن تكون مطلقة عامة. نعم. كذا يستقيم. أو مقاصد الشرع يخبر عنها أن تكون مقاصد الشرعي؟ الشارع، يعني ما في أشكال. نعم، مقاصد الشرعي. نعم، كلام اللي قرأته صحيح. نعم. هو الموجود هنا، ويمكن جميع النسخ على هذا. لكن يعني عبارة توضح المراد، أنه قال الأصل في مقاصد الشارع في بث المصالح أن تكون مطلقة، هذا الأصل فيها. لو حذفت أن تكون استقام الكلام. مقاصد الشارع مطلقة عامة، ما فيها إشكال. شفت التركيب، الكلام ها تركيب ولا الكلام واضح؟ الكلام بصورته الموجودة واضح، يعني معناه لا يخفى، لكن يبقى أن التركيب يحتاج إلى إعادة. فإما أن يقال الأصل في مقاصد الشارع أن تكون مطلقة عامة، أو تحذف أن تكون، ولا يتصرف شيء يحذف، لكن ينبه على مثل هذا. ولا ما في حذف حقيقي بمعنى أننا نمسح ونتصرف في كلام المؤلف، لا. يعني لو بقينا على كلام المؤلف قلنا مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع مطلقة عامة، هذا خبره. نعم. ما هو بالأصل في التركيب. نعم صحيح. نعم. وبالجملة الأمر في المصالح مضطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها، ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك، فدل على أن المصالح فيها غير مختصة. نعم، المصالح كما قال المؤلف مطلقة عامة، مطلقة بالنسبة للأوصاف، عامة بالنسبة للأفراد، لأفراد هذه المصالح، هذا الأصل فيها، وقد يعتريها ما يقتضي التقييد وما يقتضي التخصيص. نعم. وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض، بل متى كان أحدهما راجحا كان الآخر مرجوحا، وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح، وغيره يتعين أن يكون مخطئا لأنه مفت بالمرجوح. فتناقض قاعدة فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس وأن الشرائع تابعة للمصالح. نعم، القول بتصويب المجتهدين، القول بتصويب جميع المجتهدين يقتضي أن المصالح موجودة في جميع الأطراف. يعني إذا قلنا اجتهد الشافعي وأحمد وقبلهما أبو حنيفة ومالك، وكل منهم مصيب، يعني من الأربعة، قلنا أن المصلحة في قول أبي حنيفة، والمصلحة في قول مالك، والمصلحة في قول الشافعي والمصلحة في قول أحمد، لأنه كلهم على الصواب. ومن لازم إصابة القول أن تكون المصلحة مترتبة عليه، ولا شك أن المصلحة في واحد من هذه الأقوال، لأنه لا يمكن أن تجتمع المصلحة في قول باعتباره راجح والمفسدة باعتباره مرجوح، أو المصلحة في كون القائل به مصيبا والمفسدة في كون القول مرجوح، لأنه لا بد من راجح ومرجوح، لا يمكن أن تترجح الأقوال على حد سواء، لا بد أن يكون فيها الراجح والمرجوح. إذن تتعدد المصالح، وفي الوقت نفسه تتعدد أيضا ما يناقضها من المفاسد، فيكون القول الواحد من هذه الأقوال فيه مصلحة وفيه مفسدة. فيه مصلحة باعتبار أن القائل به مصيب، وفيه مفسدة باعتبار أن القول مرجوح. فيمكن أن يوصف القول بأنه مصلحة مفسدة، وهذا تناقض، ولا يسلم من ذلك إلا القول الراجح الذي فيه المصلحة ويخلو من المفسدة. ومر بنا في السابق أن المصلحة المحضة من كل وجه في عموم ما يتعلق بأمور هذه الدنيا من كل وجه أنها لا يمكن أن توجد، يعني عمل أو قول محض المصلحة لا يمكن أن يوجد إلا في الجنة، كما أنه بالمقابل لا يوجد محض مفسدة إلا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بما قرره المؤلف سابقا. وعلى كل حال، إذا عمل الإنسان بما ترجح لديه وهو من أهل النظر والاجتهاد فهو على خير إن شاء الله تعالى، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد، وعلى خير على الحالين. نعم. ونقل عن شيخ ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن هذه القاعدة لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر، بل فيما في الظنون فقط. نعم، الرجحان إنما هو أمر مبني على غلبة الظن، الرجحان مبني على غلبة الظن لا على القطع، لأن الأمور القطعية لا يختلف فيها، فليس فيها راجح ومرجوح، إنما ما في دليلها من القوة المورثة لغلبة الظن وما في دلالتها كذلك يترجح القول تبعا لذلك. فإذا كانت المسألة مبنية على غلبة الظن في ثبوت دليلها وفي دلالته أورث اطمئنان في النفس إلى هذا القول وارتياح إليه من قبل المجتهد، فيكون هو الراجح عنده وهو المتعين عليه العمل به. نعم، قد يلجأ المجتهد إلى العمل بقول مرجوح، وقد يلجأ، وهذا نادرا، أن يفتي بقول مرجوح لمصلحة أرجح من الفتوى بالقول بالراجح لظرف أو لأمر ما، لأن الناس استغلوا هذا القول الراجح استغلال غير مناسب، يعني بعض المسائل يستروح بعض أهل العلم إلى الفتية بالقول المرجوح لأن الناس استغلوا القول الراجح في غير ما رجح من أجله، فلذلك قد يلجأ إلى القول الثاني. على كل حال، والأصل أن الإنسان عليه أن يعمل بما يعتقد ويدين الله برجحانه، وسواء أصاب ما في نفس الأمر أو لم يصب، ليس له أن يطلع على أو ليس لا يمكن أن يطلع على ما في حقيقة الأمر وأن هذا هو الراجح عند الله جل وعلا، إنما عنده وسائل توصله إلى غاية معينة، وهي القول بترجيح القول من خلال الوسائل والطرق المتبعة عند أهل العلم. نعم. بل فيما في الظنون فقط كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا، وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح، وكان يقول يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى. هذا ما نقل عنه. المصوب لجميع الأقوال ولجميع المجتهدين بناء على أن كل منهم مأجور، فكيف يؤجر وهو مخطئ؟ نعم المخطئ معذور، لكن كيف يؤجر وهو مخطئ؟ فحمله هذا على أن الكل مصيب، الكل مصيب، يلزم عليه أنك تصوب القول ونقيضه، تصوب القول ونقيضه، فيلجأ هو أيضا إلى أن يقول ليس الخطأ في النقيض، وإنما الخطأ في الأسباب التي أوصلت إلى هذا النقيض. ما دام سلك الأسباب الشرعية المتبعة شرعا، إذن حكمه صحيح، ويستوي في ذلك ما كان من جهة الفتوى وما كان من جهة القضاء. نفترض أن قاضيا لديه قضية، مدعي ومدعى عليه، وأحضر المدعي الشهود، ورأى القاضي أن هؤلاء الشهود تقوم بهم البينة، عدول مرضيون من جهة نظره، وليس بإمكانه أن يشق عن ما في قلوب الناس، فيحكم بمقتضى هذه البينة. وحقيقة الأمر أن هذه البينة ليست مجزية، ولذا يحصل الخلل في النتيجة. الوسيلة التي سلكها شرعية ما في أشكال، الخطأ خالف ما في نفس الأمر، مخالفة ما في نفس الأمر للحكم، حكم بأن المدعي له الحق، وفي حقيقة الأمر أن المدعى عليه بريء مما ادعي عليه به. القاضي سلك القواعد المتبعة الشرعية وظهرت النتيجة، هو غير مكلف أن ينظر فيما وراء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار فليأخذها ويدعها. هل نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى هذه النتيجة بالوسائل التي أوجدها الشارع نقول إنه وهو يقضي للمحكوم له بشيء من حق أخيه، هل نقول الرسول أخطأ؟ هل نقول الرسول مصيب؟ مصيبه مخالف لما في نفس الأمر عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الكلام تجعل عند من يقول من أهل التصويب، هو الذي أحداهم وجعلهم يقولون بأن الكل مصيب، يعني ما وافق ما في نفس الأمر وما خالفه كلهم مصيبون، لأننا لا نستطيع أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ، وإن قطع للمدعي شيئا من حق أخيه وخالف ما في نفس الأمر. وكذلك القضاة من بعده وفي حكمهم أهل الفتوى، نعم اتبع الطرق والوسائل الشرعية، إذن هو مصيب. نعم هو مصيب في الوسيلة لكن ما أصاب في الغاية، لأنها ما طابقت. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم المؤيد بالوحي، نعم يقول فإنما أقتطع له من حق أخيه، أقتطع له من حق أخيه ليس من حقه، فدل على أنه يقع الخطأ. في حكم الحاكم سواء كان في القضاء أو في الفتياء، وهذا خطأ، والمخطئ معذور بل مأجور، له أجر واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم بمثل هذا الحكم واقتطع للمدعي من حق أخيه المدعى عليه، فإنما هو بذلك ليسن ويشرع للقضاة من بعده، وإلا فهو مؤيد بالوحي، بالإمكان أن ينزل جبريل ويقول المدعي كذاب وشهوده شهود زور، هذا سهل يعني، لكنه يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام ويجتهد، وقد يقتطع للمدعي من حق أخيه المدعى عليه للتشريع، كما أنه سهى في الصلاة ليسن ونام عن الصلاة تشريع وتسلية لأمته من بعده، وإلا فالمقرر أنه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف نام عن صلاة الصبح ولا أقضه إلا حر الشمس؟ إنما هو من أجل التشريع. ولو قدر أنه عليه الصلاة والسلام ما حصل له ذلك لكان كثير من أهل التحري والحرص تقطعون أسى إذا فاتهم شيء من الصلوات ولو بعذر، لكن حصل من عليه الصلاة والسلام تسلية لهم، وسهى في صلاته ونسي عليه الصلاة والسلام ليسن ويشرع، وكذلك يحكم بالوسائل المتبعة ليسن للقضاة الطريقة، وليس عليهم أكثر من ذلك، وليس عليهم أكثر من ذلك. نعم. ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين، لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه. يقول حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، يعني حكم القاضي للمدعي ببينته بوسائل التي سلكها، وهو في حقيقة الأمر غير محق مبطل، فالحق فيما حكم به له، ويحل له أن يأكل ما اقتطع له من حق أخيه ولو عرف في نفسه أنه ليس بمحق، وهذا قول معروف عند الحنفية. فإذا حكم القاضي للمدعي أو المدعى عليه واقتطع له من حق أخيه فإنه يجوز له أكله، لأن حكم الله تابع للاجتهاد، يعني ألزم بوسائل شرعية سلكها ليس عنده أكثر من ذلك، ولو عرف أن ما ادعاه ليس له. وبعضهم يتوسع في مسائل الفروج أكثر من الأموال، بل بعضهم من يمنع أكل مال أخيه في الأموال ويبيح ذلك في الفروج، إذا حكم القاضي بأن هذه زوجتك ولو كنت تعلم في قرارة نفسك أنها ليست زوجتك، مدام حكم لك القاضي انتهى الإشكال، حكم لك القاضي بهذا المال كل، لأن حكم الله تابع للاجتهاد. لكن هذا القول صحيح ولا خطأ؟ خطأ، مصادم للنص، فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها، أمر تهديد ذا وليس بأمر إلزام أو إباحة على الأقل لا. فحكم الله جل وعلا هو ما في نفس الأمر. نعم حكم القاضي صحيح ونافذ، لكنه لا يبيح للإنسان أن يكون مال غيره بمجرد الحكم. نعم. ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة، فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه، لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرم. نعم الخضر والفواكه التي لا تكال ولا تدخر وليس فيها علة الربا، من يقصر العلة على هذا لا مانع أن يجري فيها التفاضل ويجري فيها النساء لأنها ليست ربوية، ولا يأثم بذلك إذا فعله لأن هذا هو ما أداه إليه اجتهاد، وإن كان مقلدا فعمل بقول من تبرأ به الذمة كمالك انتهى الإشكال، لا المصلحة في هذا ولا يتردد في هذا. لكن القول الثاني، القول الثاني كذلك، وإذا نظرنا إلى القولين لا بد أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوح، فالراجح هو الذي فيه تتحقق المصلحة والمرجوح هو الذي فيه المفسدة، وإن كانت ليست مفسدة محضة ولا مصلحة محضة، لأنه لو كانت مصلحة محضة ما اختلف فيها أو مفسدة محضة ما اختلف فيها، لكن بالنسبة لنظر المكلف ترجحت المصلحة عند هذا وترجحت المفسدة عند هذا فأباح هذا ومنع هذا. نعم. فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة للراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، فلا ضرر عندك فيه إلا فلا، ففيه ضرر ولا فلا؟ فلا فهي عنده داخلة كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، على ما ظنه فالضرر، فالضرر نعم فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب ها هنا حكم المخطئ. وإنما يكون التناقض واضعا إذا عد الراجح مرجوحا من نظر واحد، من ناظر واحد، بل هو من ناظرين ظن كل واحد منهما العلة التي بني عليها الحكم موجودة في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا ما هو عليه في نفسه، إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع، فهاهنا اتفق الفريقان. وإنما اختلفا بعد، فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر بل هو ما ظهر الآن، وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. ويتفق هاهنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا، وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان أو ليست من صفات الأعيان، وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذا، وهو من مباحث أصول الفقه. وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام، وارتفع إشكال المسألة والحمد لله. وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما، وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات، فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، والله أعلم. إذا كان النظر إلى قضية معينة من واحد فلا بد أن يؤديه نظره إلى أن المصيب واحد، المصيب واحد. وإذا كان النظر من أطراف هي أطراف النزاع في هذه القضية فكل يدعي الصواب، فمن ترجح لديه قول صار هو الصواب وهو المصلحة وهو مصيب عند نفسه، باعتبار أن اجتهاده المبني على الوسائل الشرعية وافق الحق ما دام اجتهد وبذل وسعه وهو من أهل الاجتهاد ونظر في الأدلة من خلال القواعد المتبعة عند أهل العلم فهو مصيب، لكن النصوص تدل على أن هناك مصيب وأن هناك مخطئ، أحدهم مصيب وغيره مخطئ، والحديث يدل على ذلك في الفتوى وفي القضاء. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وإن اجتهد فأخطأ. وحديث القضاء مشهور ومعروف ذكرناه آنفا، فيدل على أنه قد يخطئ في قضائه، والحديث الأول يدل على أنه يخطئ في فتواه وفي اجتهاده في باب الفتوى. فلا داعي لمثل هذا التطويل حقيقة، وإنهم هي وجدت في الأصول، ومحل النزاع لا بد أن يتحرر. فالنظر إلى هذه الأقوال تصويبا وتخطئة إن كانت من شخص واحد فلا بد أن يحكم بأن الإصابة في جهة واحدة، لأنك إن حكمت على القول ونقيضه بحكم واحد تناقضت، لأن القول لا بد أن يحكم عليه بما يناسبه، وأن يحكم على نقيضه بما يناقض حكمه. إذا قال واحد واجب أو حلال والثاني قال حرام، فحكمت بالإباحة، ترجحت عندك جانب الإباحة، فكيف تصوب جانب الإباحة وتصوب أيضا جانب التحريم؟ هذا تناقض. أما إذا كان النظر إلى هذه الأقوال من أطراف، من أكثر من طرف، فلا شك أن كل واحد يصوب قوله وما يترجح لديه إذا كان من أهل الاجتهاد. نعم. المسألة الثانية عشرة: إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، ويتبين ذلك بوجهين: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: كتاب أحكمت آياته، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. والسنة وإن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حكى أبو عمرو الداني في طبقات القراء له عن أبي الحسن. مقتضى الآية الأولى في حفظ القرآن أن تحفظ السنة، لأنها هي المبينة له والموضحة له وهي المفسرة له، فمن مقتضى حفظه أن تحفظ السنة، ومن مقتضى عصمة الأمة أن لا تفرط بشيء من دينها كسنة نبيها، لأن الشبهة التي تثار أن الأمة ضيعت السنة. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، أين هي؟ نقول الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. ولا يوجد حديث ما يحتاجه الناس بحيث لا يغني عنه غيره وقد ضاع على الأمة بكاملها. لا بد أن يوجد عند بعضها، لا بد وأن يكون قد استدل به من يحتاجه من أهل العلم. وهذه 700,000 لو بحثنا عنها في دواوين الإسلام ما وجدنا ولا عشر هذه الكمية، لكنهم يعدون الطرق أحاديث، يعدون الطرق أحاديث، وربما كان في المسألة الواحدة 100 حديث تتوارد على حكم واحد، فإذا حفظ هذا الحكم بحديث واحد انتهى الإشكال، ما يلزم حفظ البقية. ولذا قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بحديث الأعمال بالنيات على المنبر، وعمر خطب به على المنبر، فلم يحفظ إلا من طريق عمر، ولم يحفظ عن عمر إلا من طريق علقمة. كيف ضيع الناس كلهم 100 حضروا الخطبة وضيعوها؟ نقول لا، ما ضيعوا، هي موجودة ومحفوظة، لكن لما تأدت السنة بغيرهم، وهذا من فروض الكفاية وقد قام به بعض من يكفي يكفي. فالدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. نعم. حكى أبو عمرو الداني في طبقات القراء له عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله. فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يجز التبديل عليهم. قال علي: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. ذكرنا مرارا أن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة ذكر أن يهوديا دعاه القاضي يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يسلم، وبعد سنة جاء معلنا إسلامه، وسأله: ما السبب أنك تأخرت لمدة سنة؟ قال: تأخرت لأني اشتغلت. بما اشتغلت؟ قال: نسخت نسخ من التوراة وحرفت فيها وقدمت وأخرت وزدت ونقصت، فعرضت على اليهود فاشتروها وعملوا بها، ثم فعلت مثل ذلك في نسخ من الإنجيل وفعلوا مثل ما فعل اليهود، ثم فعلت ذلك في نسخ من القرآن، فلما عرضتها في السوق رموها في وجهي. فجزمت أن هذا الدين حقه الثابت وهو الباقي. ثم ذهب إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه. يحيى بن أكثم لما سمع هذا عرضه لما حج على سفيان بن عيينة، قال: هذا ما أحتاج كلام، هذا في القرآن، وأورد الآيات: إنا نحن نزلنا الذكر وما استحفظه من كتاب الله. نعم، وكل إلى يوم الحفظ ما حفظه، وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. نعم. وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها 100 كذبة أو أكثر، فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض، وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من فصحاء الألسن، هنا هم اللسن جمع مضبوط هكذا اللسن لسن مثل الكثر فصحاء اللسن الألسن يعني فصحاء الألسن هذا السن. نعم، انت في المضاف مضاف إلى اللسن، يعني هنا بمعنى اللسن يعني اللسن فصحاء لسن مثل اللسن. الكثر. نعم نعم. وهو كله من جملة الحفظ، والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل. قد يقول قائل في آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول: ما قصة الغرانيق التي حسنها جمع من أهل العلم؟ ابن حجر يقول: لها طرق تدل على أن لها أصلا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أثبتها في كتاب السيرة وجمع من أهل العلم، لكن المرجح أنها باطلة ولا تثبت بالموضوع. حكم ببطلانها جمع غفير من أهل العلم، من المتقدمين والمتأخرين، والشيخ الألباني رحمه الله له نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سورة النجم، فأدخل في كلامه على ما جاء في هذه القصة المختلقة. فكيف تأتي العصمة وكيف يأتي الحفظ والشيطان زاد؟ لا، هذا يدل على أنها مختلقة موضوعة لا أساس لها من الصحة، لأن المؤلف أوردها دلالة على الحفظ. نعم. والثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وذلك أن الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة، بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم، فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب، حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث، وهو الباب الأول من أبواب فقه الشريعة، إذ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب. نعم، حفظ هذه المفردات ومعانيها وما يشهد لها من أقوال العرب شعرا ونثرا لا شك أنه من حفظ الدين، ومن هنا تأتي أهمية معرفة اللغة بجميع فروعها، فلا علم إلا بعد معرفة اللغة. كثير من طلاب العلم يزهدون في هذا الباب، لكن القرآن بلسان عربي مبين والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يمكن أن يعرف الدين إلا من خلال لغة العرب. فقيض الله جل وعلا هؤلاء الذين أتعبوا أنفسهم وعاشوا في البراري والقفار بين القبائل العربية التي لم تتأثر باختلاط العرب بغيرهم، وحفظوا وضبطوا. يعني الأصمعي يحفظ 16,000 قصيدة، يعني منها ما هو في 100 بيت مثلا أو أكثر أو أقل، يعني ملايين الأبيات يحفظون من أجل حفظ الشريعة. والشعر ديوان العرب، فلا بد من عناية طالب العلم به، لأنه به يحفظ المفردات ويحفظ معانيها، ويقرأ في شروح الدواوين يستفيد، ويقرأ في جميع فروع العربية. ولا شك أن حفظ هذا الأمر من حفظ الدين، وهذا هو الباب الأول، هذا هو المفتاح الذي تفتح به النصوص. شخص لا يعرف فروع علوم العربية لا يمكن أن يطلب العلم على الجادة المتبعة ويصل إلى غاية يريدها وتريدها منه أمته ويكون معولا عليه فيما بعد. لا بد أن يعنى طالب العلم بلغة العرب. نعم. ثم قيض رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعا ونصبا وجرا وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبا وإتباعا وقطعا وإفرادا وجمعا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب، واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان، فسهل الله بذلك الفهم عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. نعم، وهذه تتناول مفردات اللغة والذي يسمونها متن اللغة وفقه اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق. كمل شيء. نعم. كمل. لا. الآن عدينا 9. من نعم. المعاني والبيان والبديع، هذا البلاغ انتهت. النحو والصرف وال. أنا ذكرت إيش؟ متن اللغة اللي هو مفردات. مفردات. وفقه اللغة. فقه اللغة. والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق والأسلوبيات، الأسلوب اللي لا تتدخل في علوم البلاغة. المقصود أنها 12. ها؟ ذكر النحو والعروض أيضا. العروض معدود. نعم. على كل حال لو واحد اهتم بالعشرة هذه تكفي. أبدا تكفي هذه العشرة، وفي كل واحدة منها مؤلفات، كل شيء متيسر وشيء موجود ومشروع، والحمد لله. يعني ما في طلب العلم أدنى عسر ولا مشقة في أيامنا هذه، لكن علينا أن نعمل. نعم. ثم قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة، حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان، حتى استقر الثابت المعول به المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعل الله العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابا وسنة، وعما كان عليه السلف الصالحون، وداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء، حتى تميز اتباع الحق عن اتباع الهوى. أو أتباع تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى. أتباع؟ نعم. يعني تميز أهل السنة عن المبتدعة. نعم. غيرهم من الطوائف. وللمؤلف رحمه الله تعالى الشاطبي في كتابه الاعتصام القدح المعلى في هذا الباب، يعني عليه أشياء يسيرة، لكنه في هذا الباب في بيان البدع وكشفها كلام في غاية الجودة. نعم. وبعث الله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة، وعلموه لمن يأتي بعدهم، حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف، حتى يتوافق الجميع على شيء واحد، ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس ثم قيض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا، وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء حقه. فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض، غيروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة، فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا. عندنا غبروا. نعم. غبروا في وجه شبهاته كذا. عبروا. بالغين غبروا. هنا غيروا في هذه النسخة. إيش في عندك؟ غبروا. غبروا. نعم. أيوة. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه. نعم، وهذا من حفظ الشريعة، من حفظ الشريعة أن قيض الله جل وعلا لكل فرع من فروعها من يعنى به ويجتهد في دفع ما يلصق به. نعم. وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة، وبالله التوفيق. ما جاء أخونا صاحب سبل السلام، ما جاء، كمل كمل. المسألة الثالثة عشرة: كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها آحاد الجزئيات، كذلك نقول إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي، وذلك الجزئيات. فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي ألا يتخلف الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع. والدليل على ذلك أمور: منها ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر، كترك الصلاة أو الجماعة أو الجمعة أو الزكاة أو الجهاد أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه، كان العتب وعيدا أو غيره، كالوعيد بالعذاب وإقامة الحدود في الواجبات والتجريح في غير الواجبات وما أشبه ذلك. ومنها أن عامة التكليف من هذا الباب تكاليف لأنها دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيما قد جاء حتما، وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه. القواعد الثلاث التي يدور حولها الكلام من بداية هذا الجزء، وهي الضروريات صدر بها المسألة، والحاجيات والكماليات التي هي التحسينيات. نعم. وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أو ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشات، إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم. وحين كان ذلك كذلك دل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. ومنها يعني لولا المطالبة بالجزئيات لما استقر الطلب بالكليات، لأن الكليات عبارة عن مجموع هذه الجزئيات، فإذا تخلى أو تأخر الطلب لهذه الجزئيات انتهت الكلية. نعم. ومنها أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات. نعم، لا يمكن وجوده في الأعيان إلا من خلال جزئياته، أما وجوده في الأذهان يتصور قاعدة كلية في الذهن، لكن وجودها في الأعيان لا يمكن أن توجد بكليتها وعامتها إلا بأن توجد أفرادها وجزئياتها. فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كان لا يحصل إلا بمحصول الجزئيات إلا بحصول إلا بحصول إلا بحصول إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات. وأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف. وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي، فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد وقد فرضناه مقصودا. هذا خلف، يعني كونه لا يجري وكونه يجري، هذا تناقض. نعم. فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من البعض، فانحتم القصد إلى الجميع وهو المطلوب. فإن قيل هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد الجزئيات، فالجواب أن القاعدة التخلف صحيحة. هذا التخلف هذا إما أن يكون لبعض الجزئيات مضطردا، بمعنى أن هذه الجزئية وإن كانت مشابهة لجزئية أخرى تندرج تحت هذه القاعدة بدليل شرعي، المماثلة موجودة والتخلف لدليل شرعي، فتكون القاعدة حينئذ أغلبية ولا تكون كلية، أو تكون القاعدة كلية ويتخلف بعض أفرادها لعذر وحينئذ تستمر القاعدة كلية، وتخلف بعض أجزائها لعذر مقبول شرعا لا يخل بكون القاعدة كلية. فمثلا الأمور بمقاصدها قاعدة كلية، لكن حينما يقال للموسوس الذي أداه وسواسه في النية إلى ترك الصلاة، ألا يمكن أن يقال له ترك النية، صل بدون نية؟ الشخص الذي يقول كل عقدة من عقد الأصابع يحتاج إلى نية، وهذه النية تكرر مرارا، أسمعها نفسي وأسمعها غيري من أجل أن يشهدوا أني نويت لكل عقدة من الأصابع في الوضوء، مثل هذا يقال له استوضأ بدون نية. تخلف لعذر، تخلف هذا الفرد من أفراد هذه القاعدة لعذر، ولا يخل هذا بكون القاعدة كلية. أما كون بعض الأفراد تتخلف عن التحاقها بالقاعدة بدليل شرعي، تكون القاعدة حينئذ أغلبية ولا تكون كلية. نعم. فالجواب أن القاعدة صحيحة ولا معارضة فيها لما نحن فيه، فإنما نحن فيه معارضة ولا معارضة فيها. نعم. فيها ولا معارضة فيه؟ أيوة فيها فيه. فيها فيها ما نحن فيه ولا معارضة فيها لما نحن فيه، فإنما نحن فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض، فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي. وما يعني الجزئي السالم عن المعارض، أما الجزئي المشتمل على معارض فإن هذا يبقى حكمه خارجا عن القاعدة. نعم. وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى إن تخلف الجزئي هنالك إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كلية من جهة أخرى، كما نقول إن حفظ النفوس مشروع، وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه، ثم شرع القصاص حفظا للنفوس، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد، ويلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه. نعم، لأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا هو فرد من أفراد القاعدة في الأصل، القاعدة العامة، لكن قتله من باب المحافظة على القاعدة العامة، ولذا يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، ولا يمكن أن تتم هذه الحياة إلا بالقصاص. نعم. ويلزم من ذلك ويلزم من ذلك تخلف جزئيا من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض، وهو الجناية على النفس. فإهمال هذا الجزئي في كلية من جهة المحافظة على جزئي في كلية أيضا، وهو النفس المجني عليها، وهو النفس المجني عليها، فصار عين اعتبار الجزئي في كلية هو عين في كلية. نعم. فصار عين اعتبار الجزئي في كلي هو عين ضابط هون هو عينه لا هو عين إهمال الجزئي. نعم فيه خبر سارة. نعم خبر سارة وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم يعني هذا يؤيد أنه كلي وليس كلية. إيه كلي لأن هنا جاية كلية. نعم لكن في المحافظة على كليه ولا على كليا وين. كلية بالهاء لا كلي بالياء لكن في المحافظة على كلية على كليه. نعم أيوة على كليه من وجهين، هو جاي الأولى على كليه لا يعني الأولى كلي والثانية كلية. نعم من وجهين، وهكذا سائر ما يرد من هذا الباب. فعلى هذا تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعا، وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو على كلي آخر، فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي والثاني لا يكون تخلفه قادحا. نعم فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي فلا يكون كليا وإنما يكون أغلبيا، وأما النوع الثاني فلا يقدح فتبقى القاعدة كلية عامة شاملة لجميع أفرادها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيك ألف خير يا شيخ ويرضى عنك ويبارك فيك.